بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 91 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنين المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة، وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. وألفاظ التولية الصريحة 7: وليتك الحكم، أو قلدتك، وفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم. والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك، ووكلت أو استندت إليك. لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم، أو فتولى ما عولت عليه فيه. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها، وتزويج من لا ولي لها. ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع، ولا تنفذ حكمه في غير محل عمله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. هذا الكتاب جرت عادتهم أن يختموا به كتب الفقه بعد أن يتكلموا على العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك، يختمون بكتاب القضاء. فيه كتاب الشهادات لكنه تابع لكتاب القضاء، وبعضهم يجعل الشهادات بابا في كتاب القضاء. فأقول أنه جرت عادتهم أن يختموا بكتاب القضاء، كأنهم يقولون إن القاضي لابد أن يكون ملما بأبواب الفقه كلها من أولها إلى آخرها، فلابد أن يلم بما يتعلق بالعبادات والمعاملات وما يتبع ذلك حتى يتأهل إلى أن يصير قاضيا. طبعا هذه المناسبة كما ترى مناسبة اجتهادية، يعني من ملح الفقه، ليست شيئا يعني لازما، لكن هذا تعليل يعللون به في هذا المقام، وهو أن هذا الختام كأنه للقاضي بعد ما يتأهل بالكتب السابقة كلها. كتاب القضاء مسائله في الغالب سهلة إن شاء الله، وهي نظرية. ما معنى نظرية؟ يعني آداب عامة وتوجيهات للقاضي ومن في حكمه، فهي أشياء نظرية. فما هو القضاء؟ القضاء في اصطلاحهم قالوا في تعريفه: تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. هذا هو تعريف القضاء، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، بمعنى أن القاضي يتولى أمرين: يبين الحكم الشرعي فيقول هذا حرام وهذا حلال. هل يكفي أن يبين فقط؟ لو كان يكفي لكان القاضي والمفتي على حد سواء، أليس كذلك؟ فالمفتي يقول هذا حرام اترك وهذا حلال فيبين الحكم، بينما القاضي يزيد عليه وهو أنه يلزم به، يقول هذا حرام اتركه وسوف تعاقب إن لم تترك، فهو ملزم لمن يقضي له. إذن ننتهي من هذا التعريف: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. قال المؤلف: وهو فرض كفاية. ما معنى ذلك؟ على القاعدة: إذا قام به البعض سقط عن الباقيين. فإذا وجد في البلد قاض يقضي للناس ويكفيهم فهذا هو الواجب. قال: فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا. أن ينصب، ما معنى ينصب؟ يعني يعين بكل إقليم قاضيا، بكل إقليم، بكل منطقة، بكل محافظة، على حسب التسميات في كل زمن. فالإقليم لا يجوز أن يخلو من قاضي لحاجة الناس. طيب، إن كان الإقليم يحتاج إلى قاضيين أو ثلاثة، فما الحكم؟ كذلك يلزمه أن يعين ما يكفي حاجة الناس. قال: ويختار لذلك، يختار لذلك، قال: ويختار لذلك أفضل من يجد. أفضل من يجد بأي صفة؟ قال: بالعلم والورع. العلم واضح، لأنه ما يمكن أن يقضي بالجهل، لا بد أن يكون عالما بقضائه. كذلك ورعا، ليس عنده تساهل، ليس عنده تسامح فيما لا يمكن التسامح فيه، لا بد أن يكون ورعا يحتاط لدينه. قال: ويأمره بالتقوى. من الآمر؟ الإمام يأمر القاضي، يقول: يا فلان أنت قاضي، عليك بالتقوى، إلزم التقوى، وما أشبه ذلك. قال: وتحري العدل، يعني يأمر بالتقوى وتحري العدل، وهذا لا شك أنه من آكد ما يكون، لأنه مقدم على مهمة عظيمة. إذا انتهينا من هذا البحث في قضية القضاء من حيث الفرض ومن حيث من يعين. قال: وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. تصح ولاية القضاء، يعني أن يكون قاضيا، والإمارة، ما الإمارة؟ أن يكون أميرا على بلد أو على إقليم أو ما أشبه ذلك. القضاء والإمارة يصحان منجزة، كيف ذلك؟ يقول: أنت القاضي في البلد الفلاني، متى؟ الآن، انطلق، أنت الأمير. يعني ينجز هذه القضاء وهذا التعيين المنجز. المعلق كان يقول مثلا: إذا دخل العام الجديد فأنت القاضي على البلد الفلاني. علقه بأي شيء؟ بالزمن، أنت القاضي في العام القادم في البلد الفلاني. وربما يعينه بأمر آخر، قال: إذا عزلنا فلانا أو إذا مات فلان فأنت القاضي من بعده. كل هذا تعليق وكله صحيح. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي أن القضاء وكذلك الإمارة تصح منجزة ومعلقة. قال: والشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه في القضاء. ما يعينه إلا الإمام، يعني الملك، الرئيس، أو نائبه، من إمام أو نائبه. ونائب الإمام في أمور القضاء من هو؟ المشتغلون بالعدل، وزير العدل مثلا، أو وزير القضاء، على اختلاف التسميات، فهذه مسؤوليته. قال: وأن يعين له ما وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل وبلد. نعم، لا بد من هذا، يعين له ما يوليه فيه الحكم، يعني يبين له من عمل. كما لو قال: أنت القاضي مثلا في أنكحة ذاك البلد، أو أنت قاضي فيما يتعلق ببيوعهم وفيما يتعلق بشرائهم، هذا العمل يبينه. طيب، والبلد كذلك، أنت القاضي في الرياض، في مكة، لا بد أن نعين البلد. قال: وألفاظ التولية الصريحة السبعة. ألفاظ التولية السبعة، التولية في أي شيء؟ في القضاء. قال: وليتك الحكم، واضح هذا، قلدتك أو قلدتكه، فوضت، رددت، جعلت إليك الحكم، استخلفتك، استلمتك في الحكم. كل هذه الألفاظ يحصل بها التولية، وهذه الألفاظ كما ترى صريحة، صريحة. قال: والكناية، قال: اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو استندت إليك. قال: الكناية لا تنعقد بها إلا بقرينة، مثل: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه. معنى الكلام أن هذه الألفاظ المذكورة التي هي كناية ما تكفي وحدها، لو قال اعتمدت اعتمدت ما تكفي، ماذا يضيف إليها؟ يضيف إليها قرينة، قال اعتمدت فاحكم، أو اعتمدت فتولى ما اعتمدت به عليك، أو ما أشبه ذلك، لأن ألفاظ الكناية مرت معنا في غير باب، أليس كذلك؟ مرت معنا الصريحة والكناية في مثلا في الطلاق والقذف في أبواب كثيرة، وأظن أن أسلم عنده بحث في هذا، وهي جمع الأبواب التي قلنا فيها أو التي تكون فيها صريح وكناية. أتذكر؟ ما تذكر؟ إن كنت لا تذكر فتلك مصيبة، وإن كنت تذكر إلى آخر البيت. فإذا عندنا ألفاظ كناية وصريحة. الألفاظ التي تكون بالكناية قال اعتمدت، لكن كما قلت لك وكما بين المؤلف اعتمدت فاحكم إلى آخره. هذه الألفاظ كما ترى يعني الواقع أنها ليست ملزمة، والآن القضاء يصدر بعبارة غير هذه، يصدر بما يسمى بالمراسيم وما أشبه ذلك، فإذا علم القاضي أنه كلف فهذا هو المقصود. لا يلزم أن يكون في التكليف كلمة وليتك أو فوضتك، فإذا قيل مثل عيناك أو ما أشبه هذه الكلمات فهذا هو المقصود. هذه ألفاظ التولية الصريحة والكناية، واضح الكلام؟ دعونا ننتقل بعد هذا إلى فصل فيما نحن فيه. قال وتفيد ولاية الحكم العامة، إذا ولاه الحكم فإنها تفيد العامة. كيف العامة؟ يعني الأحكام العامة، فإذا ولي الحكم فالأصل أنه يكون حاكما يعني قاضيا عاما، لأنه ما عين له شيء معين، فإنه سوف يقضي في النكاح وكما قلنا قبل قليل في البيوع، وكما يعني سيأتي أمثلة ذلك، فهي عامة. بيّن المؤلف هنا جملة من الأشياء، قال المؤلف وتفيد ولاية الحكم العامة، قال فصل الخصومات، يفصل الخصومات بين من؟ بين المتخاصمين. كيف يفصلها؟ يعني ينهيها. جاء شخصان يتطالبان في أرض، قال الأرض لك وليست لك أنت، اذهبا. ماذا فعل؟ فصل الخصومة. هذا هو معنى فصل الخصومة، يعني ينهيها. طيب، قد يقول إنسان هل لابد أن يفصل الخصومة؟ هل لابد؟ طيب في احتمال ثاني، في شيء آخر، في الصلح. الصلح ليس بواجب عليه، يعني جاءوا شخصان اختصم في أرض، بإمكانه أن يفصل الخصومة يعني وينهيها بمقتضى الدعوة والبينة، وبإمكانه أن يقول لهما الأرض والآن كبيرة وأنتما أخوان لعلكما تقتسمانها، هذا صلح هذا. لكن لا بد إذا أراد أن يصلح أن يبين أن هذا ليس واجبا عليهما، يبين أن هذه مشورة منه، لأن الصلح ليس من مهام الأصلية، هو مهمته فصل الخصومات. إذا هذا استطراد لعله اتضح لك. قال بعدها وأخذ، قال وأخذ الحق ممن يأخذه؟ من الظالم مثلا. قال ودفعه للمستحق. قال والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، الذي غاب هو الذي ينظر في مال الغائب، كذلك والحجر لسفة وفلس، والنظر في الأوقاف لتجزي على شرطها. قال وتزويج من لا ولي لها. كل هذه أعمال القاضي. هل هذا حصر؟ ليس بحصر. طيب عندك شيء آخر؟ عندك شيء يضاف على ما قاله المؤلف؟ ذكر المؤلف الآن جملة من الأشياء، هل في شيء آخر؟ كثير. مثلا ما يتعلق الحدود، مثلا مثلا استيفاء الحدود أو النظر فيها، ما يتعلق أيضا الطلاق مثلا، ومرى الزواج. إذن كما تبين القضية أمثلة، أيضا الجنايات إذن كثيرة. قال بعدها: ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. لا يفيد، ما هو الذي لا يفيد؟ القضاء أو الولاية، هذه ولاية الحكم، هذه ليس من اختصاصها الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. وذلك أن الباعة يحتاجون إلى من يحتسب عليهم، ينظر مثلا كيف يبيعون، الذين يرفعون الأسعار، الذين يبيعون أشياء لا يجوز بيعها، كذلك أيضا يلزمهم مثلا بالشرع. هذه المهمة ليست من مهام القاضي. الآن في عرفنا الحاضر أمور الباعة وما أشبه ذلك تتبع من؟ تتبع التجارة مثلا، وربما بعض يتبع البلديات. المهم أن هذا ليست من أمور القضاء. قال بعدها: ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. لا ينفذ حكمه في غير محل عمله، واضحة جدا هذه. ما المعنى؟ هو قاض في القصيم، هل يمكن أنه يقضي في الرياض؟ هذه لا يمكن، لأنه معين هنا. وطبعا هذا في زمن قديم لما كان القضاء مبنيا على البساطة، فلو سافر قاضي من القصيم إلى الرياض وجاءه خصمان، ربما في زمن سبق يقضي بينهم، لكن في وقتنا الحاضر القضاء منظم، لا بد من محاكم ولا بد من جلسات موثقة. المهم أنه كما سمعت. ننتقل بعد هذا إلى فصل فيه شروط القاضي، وأرجو أن تكون الشروط منطبقة عليك حتى تعين إن شاء الله قاضيا في أقرب فرصة وفي أبعد مكان. قال بعدها: فصل. ويشترط في القاضي 10 خصال. كونه بالغا واضح هذا، لأن الصبيان لا يكونون قضاة. عاقلا أيضا واضح. ذكرا، لأن المرأة ليس من شأنها القضاء، القضاء ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء من أعظم الولايات، فكما أن لا تكون رئيسة ولا ملكة كذلك لا تكون قاضية. طيب، قال: ذكر حرا ليس عبدا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. طبعا في خلاف في العبد إذا كان أهلا وأذن السيد، في خلاف لكننا لا نريده. قال: مسلما، هذا واضح. قال: عدلا، ضد ماذا؟ الفاسق. فالفاسق الذي انخرمت عدالته بأي خارم منها فإن لا يكون قاضيا. وربما يأتينا كلام أيضا فيما بعد فيما يتعلق بالعدل. سميعا، يعني يسمع كلام الخصوم، لا بد يكون سميعا. طيب، لماذا يكون سميعا؟ ربما الخصوم يعني يكتبان له، وربما أيضا يكون هناك مبلغ، فيما لو كان يعني لا يسمع يبلغ مثلا بالإشارة. فنقول إن الكلام يعني لا يغني عنه في هذا المقام الكتابة، ولا يغني عنه الإشارة، فلا بد أن يكون سميعا يسمع كلام الخصمين. طيب، بصيرا، بصيرا يعني يبصر، يرى الخصمين، ورؤية الخصمين لها أثر في الحكم، أليس كذلك؟ لأن القاضي إذا كان ممن أعطوا الفراسة ربما يدرك الظالم المظلوم بمجرد النظر إليهما، بالإضافة إلى أن القضايا تحتاج أحيانا إلى نظر، إلى نظر في الوثائق، نظر مثلا في السلع إلى غير ذلك. فاشترط المؤلف كما اشترط جماهير العلماء أن يكون بصيرا. وعلم أن السمع والبصر فيهما خلاف، من أهل العلم من لم يشترط السمع، ومنهم من لم يشترط البصر. والقول بأنه ليس بشرط البصر، هذا في الحقيقة له حظ من النظر، له حظ من النظر. والواقع يثبت أن بعض القضاة غير المبصرين الأكفاف الكفيف ربما نجح في قضائه أكثر من المبصرين، وذلك أن الله عز وجل قد يعطيه بصيرة وحسا يدرك فيه القضية. والشيء الذي يحتاج إلى بصر ربما يستعين بالمبصرين، لكنه في الأصل يعني فقدان البصر لا يظهر والله أعلم أنه مانع. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذكره عن بعض الشافعية أن البصر ليس بلازم، وربما بعضكم وقف على بعض القضايا التي قضى فيها القضاة غير المبصرين، وأنهم أتوا بشيء يعني قد يصعب على المبصرين. وفي هذا أذكر أن الشيخ ابن حميد رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد المعروف القاضي المعروف ورئيس المجلس القضاء في فترة سابقة، يعني يذكرون عنه عجبا في قضية حل الخصومات وفرز الخصوم، وهو كفيف، لكن الله أنعم عليه بقوة البصيرة. ولا بأس أن ننشطكم بقصة مختصرة. ذكروا أن هناك سراقا في بلد ما، وأن الناس صاروا يفقدون أموالهم وكثرت السرقة، فاشتكوا إلى القاضي كيف يعني الحل، أموالنا تسرق. فقال الشيخ رحمه الله يعني وكل أناسا يراقبون السوق وينظرون في الناس الذين يشترون من السوق من غير مماكسة، اللي يذهب إلى السوق ويقول بكم هذا، قال بمئة، اشتره مباشرة. فهؤلاء الذين يشترون مباشرة لابد أنهم يعني أخذوا المال بسهولة، لأن كونه يشتري بلا مماكسة يدل عن ما تعب فيه. فحصروا له سبعة أشخاص، قالوا هؤلاء راقبناهم لأيام وأنهم يدخلون السوق ويشترون مباشرة. ثم أحضر هؤلاء السبعة ثم حقق معهم، فصفت المسألة أو السرقة على أربعة منهم أو خمسة وما أشبه ذلك. هذه فراسة جيدة تدل على أن الإنسان يعني يجتهد فيها. لو ذكرت لبعض القضاة الآن قالوا من تتهمون، ثم يقول ما نتهم أحدا، ثم تضيع القضية بهذه الطريقة. فالشاهد من هذا أن البصر ما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط، يعني هذا جيد. قال متكلما، لماذا؟ لينطق بالحكم. قال مجتهدا، قال ولو في مذهب إمامه للضرورة. مجتهدا لأن القضاء ليس على وتيرة واحدة، والمشاكل والخصومات ليست على منهاج لا يتخلف عنه، فلا بد أن يجتهد. والاجتهاد أن الإنسان يعمل يعني رأيه ويقايس الأمور. قال ولو في مذهب معين، علمنا من هذا أن الاجتهاد اجتهاد في المذهب واجتهاد مطلق، ما يلزم أن يكون مطلقا بل في المذهب، فإذا كان مجتهدا في المذهب فهذا يكفي. طبعا الاجتهاد له شروط، من شروطه ما مر قبل قليل أن يكون عالما، ومن شروطه أيضا أن يكون عنده دراية بما يسمى بالقياس وشروط القياس إلى غير ذلك. فهذا هو الشرط الأخير عند المؤلف، كما أصبحت الآن هو ماذا قال في الأول؟ عشر. هل تمت العشر؟ تمت؟ عشرة؟ طيب الحمد لله. قال فلو حكم اثنان، العاشر بعد التاسع مباشرة. قال فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. قال ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. هذان اثنان حكما شخصا، قال حكم اثنان فأكثر 13، حكموا اثنين صالحا للقضاء ورضوه في الحكم وقالوا يا فلان أنت الآن أحكم بيننا، قال نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من وله الإمام. فالإمام ولى شخصا، فهذا الشخص الذي ولاه هذان أو هؤلاء المختلفون فإن حكمه ينفذ فيما وله الإمام. قال ويرفع الخلاف، الخلاف في ماذا؟ خلاف العلماء، يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف، فلا يمكن بعد أن يقضي هذا الذي ولوه لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذه فيها خلاف ما نقبل حكمك، يقال حكمه يرفع الخلاف. قال فلا يحل لأحد النقض حيث أصاب الحق، فما دام أنهم حكموه ونصبوه بينهم فإنه لا يحل نقضه ويكون حكمه ملزما، ولو أراد أحد أن ينقضه فإن بإمكانه أن يستعين بولي الأمر ويقال هؤلاء تحاكموا إلي عن رضا فالآن ألزمهم بما حكمت به لأنهم قد ارتضوني. هذا معنى كلام المؤلف، قال فلا يحل لأحد النقض. قالوا حيث أصاب الحق، فإن لم يصب الحق فلا شك أنه غير نافذ وغير ملزم، لو ادعى أحدهم أن هذا خلاف الشرع فإن هذا ليس بملزم. على هذا ما يسمى بالأحكام القبلية التي تخالف الشرع ما حكمها؟ هذه غير نافذة، لكن إذا كانت لا تخالف الشرع ورضيها أبناء القبيلة رضا تام ونصبوا من يقضي فيها فهذا لا إشكال فيه. وغالب هذه تكون من أي باب؟ من باب الصلح، من باب الصلح، فإذا كانت متمشية مع الشر لا إشكال فيها. طيب جدد نشاطك. قال فصل. قال ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف. ما شاء الله، كيف تجتمع هذه الصفة العظيمة؟ قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف. نعم قويا يعني يقضي بالحق ويلزم به، لكن ما يلزم أن يكون فيه عنف وفيه تسلط وفيه همجية. وكذلك لينا سمحا، لكنه ليس ضعيفا يركبه الخصوم ويلعبون عليه، فهو لين بلا ضعف وقوة بلا عنف. قال حليما. نعم حليما، لأن القاضي عرضة لأي شيء؟ لعرضة الغضب، وعرضة أيضا لتسلط الخصوم، ربما بعضهم أساء الأدب وربما سب القاضي وربما تهجم على شيء من الشرع، فلا بد أن يكون حليما. قال متأنيا، ليس عنده عجلة. قال متفطنا، يعني ليس مغفلا، فطين يا عبد العزيز يعني لماح ينتبه للشيء. قال عفيفا، عفيفا عن أي شيء عفيف؟ عن ماذا؟ الرشوة مثلا، وستأتي بعد قليل ما يتعلق بالرشوة أنها تحرم، لكنه عفيف عن كل ما يكون سببا في تغيير الحكم، يعني عفيف عن أموالهم عن جاههم، وسيأتي هذا. قال بصيرا بأحكام الحكام قبله، وهذا أيضا من أهم ما ينبغي أن ينتبه لها القاضي، أحكام القضاة الأولين اسأل عنها اسأل عنها وكذلك اقرأ عنها، وربما تستفيد منها فائدة أكثر مما تقرأه في كتب الفقه والكتب التنظيرية القديمة. وهذا في الحقيقة في كل مهمة، فأنت إذا أردت أن تنجح في مهمتك اسأل الذين قبلك كيف سيرتهم، فالمدرس الناجح هو الذي يسأل عن طرق المدرسين السابقين، بل نقول حتى الإمام في المسجد والبائع في السوق، خذ خبرات الأولين وخذ أخطاءهم لتتجنبها وإصابتهم لتستفيد منها، هذه من هم ما يكون. قال: ويجب عليه العد بين الخصمين، قال: في لحظه ولفظه ومجلسه. لابد من عدل بين الخصمين، إن كانوا ثلاثة فيجب ويجب العدل، إن كانوا ثلاثين كذلك، يعني خصمين بناء على الغالب. قال: في لحظه، من لحظ؟ النظر. النظر كيف يعني يعدل بالنظر؟ يعني كما يقولون ما يعطي أحد الخصمين الوجه والثاني يعني لا ينظر إليه، وهذا يشمل إذا جلس في المجلس وكذلك حال دخولهم، لا يلقي نظره على أحدهم ويترك الثاني، لا بد أن يكون لحظه متساويا. كذلك ولفظه، يعني لا يكون كلامه مع أحدهما أكثر من الثاني. كذلك مجلسه، يعني يجلسان على حد سواء. قال: والدخول عليه، كيف الدخول عليه؟ يعني يأذن للخصمين جميعا، لا يأذن لواحد ثم الثاني فيما بعد. قال: إلا المسلم مع الكافر. قال: فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، يعني إذا كانت قضية مع يهودي أو نصراني أو غيره أو غيرهما، فإن المسلم يقدم في الدخول ويرفع في الجلوس. ما رأيك؟ ما رأيك في هذا؟ هذا غير صحيح، لا شك أن المسلم أرفع من الكافر وأعظم، بل لا مساواة ولا مقايسة، لكن نحن الآن في مقام العدل، والعدل يقتضي أن يدخل جميعا وأن يجلس جميعا. وكون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نقول نعم، لكن نحن الآن لسنا في مقايسة بين إسلام وكفر، نحن مقايسة الآن بين خصمين، فمن تمام العدل أن يدخل سويا، لا يقدم أحدهم ولا يرفعه جلوسا. وأظن أن الكافر لو رأى المسلم تقدم وجلس على كرسي أعلى منه أنه سوف تضيع بعض حججه، وسوف ينسى بعض كلامه، ويعرف أن القضية يعني فيها تحيز. فما قال المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر. طيب، لما قال ولفظه، وربما تأتي وإن لم تأتي نذكرها الآن، يعني من اللفظ أن يسمي كل منهم باسم مساوي للآخر، يعني ما يحق أن يقول لأحدهما أبو فلان ماذا عندك يا أبا فلان، ثم إذا جاء الثاني يقول ماذا عندك يا زيد. إذا أردت أن تكني فكني الجميع، أو اجعلهما متساويين في الاسم العلم. وكذلك من الألفاظ التي تشعر بالتقديم ما يجوز. قال: ويحرم عليه أخذ الرشوة، الرشوة كذا أو الرشوة أو الرشوة، مثلثة مثلثة، لكن جمعها ليس مثلثا. جمع الرشوة ما هو؟ ها؟ الرشا، الرشا مر معنى هذا، وأن الرشا والرشا والرشا تختلف اختلافا كثيرا. وأفادنا أبا محمد ببيت قطر، وأن الرشا لأي شيء، ها؟ طيب، والرشا إيه؟ يعني بالفتح للغزالي والكسر للحبالي والضم لبذل المال، يعني ضابط سهل وكلمة متكررة أيضا تحتاجها. فالرشوة مثلثة وجمعها بالضم الرشا، كأنك تريد أن تكتبه يا متعب، اكتبه. فالرشا، أو نبدأ بالفتح، الرشا للغزال، الرشا للغزال، والرشا بالكسر للحبال، الرشا بالكسر للحبال، والرشا بالضم لبذل المال، لبذل المال يعني على جهة الباطل، على جهة الرشوة. انتهينا من هذا؟ يلا يا أحمد أعيدها علينا. بالفتح، نعم. والرشا للحبال، نعم. والرشا لبذل المال. طيب المؤلف يقول يحرم علي أخذ ماذا؟ الرشوة. الرشوة يعني ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنها سوف تؤدي إلى عدم العدل. طيب الرشوة حتى لو كانت قليلة ها؟ يعني هل يلزم أن تكون بمئات الآلاف؟ ما يلزم، حتى ولو كانت قليلة فإنه ما يجوز أن يأخذ الرشوة. طيب قد تكون الرشوة على شكل هدية، على شكل هدية، كإنسان له قضية ثم بعث للقاضي في بيته يعني تمرا في موسم التمر وماذا وثيابا شتوية في موسم الشتاء وما أشبه ذلك، ماذا يريد؟ يريد أن يكون يعني يحكم له، فهذا لا يجوز. ولهذا يذكرون أن شخصا يعني دعا قاضيا وصار يسقيه الحليب لأيام معدودة، حليب في الشتاء ما لذه، حليب في الشتاء مع الزنجبيل، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاء صاحب الحليب ليخاصم في بئر يريد أن يأخذه، فتفطن القاضي للحليب قال ما شاء الله عليك، يعني حليب بقليب، حليب بقليب، فهم القضية. فالمسألة كما ترى يعني ليست خاصة بأشياء معينة. قال وأن يسار أحد الخصمين، أيضا ما يجوز يعني يدني أحد الخصمين ويعطيه سرا يناجيه حتى ولو كان في غير القضية، حتى ولو كان. قال أو يضيفه، يعني لما دخل أحد الخصمين قدم له قهوة وبخره أعطاه المبخرة، أيضا ما يجوز كذلك. أو يقوم له دون الآخر، أيضا هذا ما يجوز. طيب لو كان وجيها فهل يقوم له؟ نقول قم له وقم للثاني، أما أن تخصه بالقيام فإن هذا لا يجوز. المهم أن العدل لابد في هذه الأشياء. قال ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لأن الغضب يعمي، لكنه قال كثيرا، ماذا يفهم منه؟ أن القليل لا يضر، وأظن أن غالب القضاة يقضون بشيء من الغضب، لكنه لا يمنع المانع والكثير. قال أو حاق، يعني يريد أن يقضي حاجته، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، كل هذه يحرم أن يقضي فيها. قال هنا أو هم، طيب ضد الهم الفرح، نفسه نفسه، لأن ربما إذا كان قد فرح فرحا شديدا ربما تغير الحكم إلى شدة أو أقل، هو فرحان الآن، جاءه خبر أفرحه فرحا شديدا، فربما القضية التي فيها جلد 100 تكون بعشر جلدات، والتسعين وين راحت؟ نتيجة الفرح الشديد. قال بعدها قال فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق، قضى وهو غضبان غضبا شديدا، ثم نظرنا في قضائه وإذا هو موافق للحق هل نمشيه؟ نعم صحيح، قال صح إن أصاب الحق، وأما إذا لم يصب الحق فمعلوم أنه مردود. قال ويحرم عليه أن يحكم بالجهل، يعني قضية ما عنده فيها علم لكنه قضى جهلا لأي سبب، فهذا ما يجوز. قال أو هو متردد، أيضا ما يجوز، فإن خالف وحكم لم يصح، يعني لو حكم بالجهل أو بالتردد فإن حكمه لا يصح حتى ولو أصاب الحق، ولو أصاب الحق، يعني حكم أن هذا يرد إلى فلان لكنه بالجهل، ثم درسنا القضية وإذا الحكم كذلك أنه يرد لفلان، فهل نمشي القضية؟ لا نمشيها، لابد أن يعاد القضاء من جديد. طيب ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ ماذا قال في التي قبلها؟ قال صح إن أصاب الحق، قال هنا لم يصح ولو أصاب الحق، بينهما فرق؟ بينهما ما الفرق؟ ها؟ الأولى عالم والثاني لا يعلم. طيب ما الفرق أيضا؟ الفرق أن عدم العلم شرط، أو أن العلم شرط في القضاء، وهذه الصفات، هذه الصفات يتصف بها القاضي زائد على أصل الشرط، فهذا هو الفرق بينهما. طيب قال بعدها ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم، يعني هذه أشياء زوائد، يعني القاضي يقول للوكلاء الذين يعني يوكلهم والأعوان يعني ارفقوا بالناس ويوصيهم بقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا. من هؤلاء؟ الوكلاء والأعوان، أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة، يعني هذا هو الأكمل. يعني ليس المعنى يحرم، لا يحرم، لكن هذا الأحسن، أن يكونوا شيوخا. الشيخ والكهل أيهما أكبر؟ ها؟ الكهل أكبر أو الشيخ؟ لا، الشيخ، الشيخ. طيب ننظر ماذا قالوا. قالوا من 30 إلى 50 هذا كهل، من 30 إلى 50، ومن 50 إلى 70 هذا شيخ، وما فوق 70 هذا يسمونه هرم، ما فوق 70 إلى ما يشاء الله هذا هرم. فعلى هذا أكثركم الآن كهول، وربما بعضكم شيوخ، أليس كذلك؟ على حسب التقدير. طيب ما دون 30 ماذا يسمى؟ شباب أو فتيان، يعني ما قبل 30 إلى البلوغ، يعني بالغ إلى 30 هذا شاب، وقبل البلوغ ماذا يكون؟ يكون صبيا. فهذه المراحل صبا وشباب وكهول وشيوخ ثم هرم كما قلنا لك. وبهذا نكتفي، نسأل الله ينفعنا وإياكم.